قال مالك: الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به. هذه نقطة. وجدنا مالك رحمه الله كأنه يتفق مع أبي حنيفة رضي الله عن الجميع في جانب من هذا الباب. أعطانا القاعدة الأولى: الأمر عندنا ناهد ريح لمين؟ نعم، علماء المدينة الفقهاء السبع، لا للعامة منهم ولكن للعلماء. العمل عندنا، أدركت أهل العلم ببلدنا الذي أدركت الناس عليه، كل ذلك إنما يراد به أهل الحل والعقل، أهل العلم. الشائع وقد يكون أمرا دنيويا عاما عاديا يتناقل جيلا عن جيل فيكون عاما بما تعم به البلوى. أما في مثل هذه المسائل وهي أحكام شرعية فإنما ينصرف إلى العلماء. الأمر عندنا أنه لا يقتل مسلم بكافر، يهوديا كان أو نصرانيا، إذا مجوسيا بوذيا من باب أولى. وكما بين صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، وهذا نص، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إلا إذا كان المسلم قتل اليهودية أو النصرانية قتل غيلة. وش قتل الغيلة؟ قتل الغيلة قد يختلف عليه الفقهاء أو قد يختلف بعض العلماء في صورته، ولكن الصورة العامة الغيلة والغول والاغتيال هو الأخذ غدرا، وهو أن يقتل الرجل على ماله أو على عرضه. فإذا أخذ إنسان إنسانا بالحيلة والغدر واستدرجه حيث يبعد به عن الناس فقتله لماله فقتله لعرضه فهو قتل غيلة. ولذا ينص الفقهاء أو المالكية خاصة، إذا قتل الإنسان إنسانا غيلة في غير نائرة أو ثائرة بينهما، أي لم يكن بينهما عداوة من قبل. لو كان بينهما كما يوجد عند بعض العامة أو الأشخاص الذين لا يحترمون الحدود والحقوق، إنسان قتل إنسانا فذهب آخر واحتال إليه وخدعه حتى غدر به وقتله وقال هذا ثأر لنا، إذا كان هناك ثأر، إذا كانت هناك عداوة فالغيلة مرفوعة. لكن شخص مؤتمن وليس بينه أي شيء، والقاتل ما قتله غدرا وخداعا إلا من أجل المال أو العرض. أما إذا تقابل وتشاح وتساب وتقاتل وقتل أحدهما الآخر فليس غيلة. وليش الفرق بين قتل الغيلة وقتل غير الغيلة؟ قتل غير الغيلة يكون الحق فيه لأولياء الدم، إن عفوا عفي عنه، وإن طالبوا بالدم اعطوا الحق بالقصاص. ولكن قتل الغيلة ليس فيه الحق لأولياء الدم فقط، بل للإمام حق في ذلك لاستتباب الأمن. ولذا نجد إذا تحقق معنى الغيلة فيسقط إعفاء أولياء الدم. لو أن إنسانا قتل إنسانا غيلة على النحو الذي قدمنا الإجمال عنه، خداعا وتغريرا ومن أجل المال أو من أجل العرض وقتله، حينئذ أصبح الحق للإمام، لأن هذا الذي فعل ذلك استدراج فتح باب إفساد في العالم، وإفسادا على الإمام أمن الأمة، فهذا من المفسدين في الأرض. فإذا كان القتل لعداوة او عداوة شخصية او طارئة عند النزاع فهذا لا يكون غيلة. فاذا عفى اولياء الدم عن دم صاحبهم لا يسقط القصاص ويأتي قتل الغيلة حدا من حق الامام. اذا على هذا يقول مالك رحمه الله من قتل انسانا غيلة فهو يقتل حدا لا قصاصا والحدود لا يسقطها احد. فعلى هذا لو كان المجني عليه غيلة غير مسلم فانه حينئذ المسلم القاتل بصفة القتل غيلة يقتل بغير المسلم. ليش؟ لوصف الغيلة. لو قتله في مضاربة، لو قتله في خصومة، لو قتله في اي نوع من انواع الاعتداء لا يقتل به، لكن لو قتله غيلة حينئذ يقتل المسلم بغير المسلم لوصف الغيلة. لان الغيلة اعتداء على مين؟ على الامام وعلى امن الامة. هكذا يقول مالك رحمه الله. وفي هذا يتفق مع الامام ابي حنيفة رحمه الله في ان المسلم يقتل بايش؟ بالذم في العمد. الا ان مالك يخص ذلك بحالة الايش؟ الغيلة. وابو حنيفة رحمه الله يجعل ذلك في الحالات العادية. والله تعالى اعلم.